بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن، وكان قد قدم بمقدمة تتعلق ببيان التوحيد الذي بعث به الأنبياء المرسلون قاطبة، ثم شرع في ذكر ما في الورقة التي عرج عليها رحمه الله تعالى، وبين أن ثم غريبا قد تكلم في معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولم يكن قد وفق في ذكر معناها على فهم السلف الصالح، بل نحى منحى جهمية ونحوهم، حيث قال في أول ورقته: الحمد لله المتوحد، أو الحمد لله المتوحد بجميع الجهات، وهو المتوحد متوحد على أنه نعت بجميع الجهات. وبين في رده رحمه الله تعالى أن هذا التعبير وهذا اللفظ لا يعرف إلا عن أهل بدع، وإنما يفهم منه الحلول. قد عرفنا ثم فرقا بين الحلول والاتحاد، وأن كل منهما ينقسم إلى قسمين: حلول عام وحلول خاص، واتحاد عام واتحاد خاص، كذلك أربعة أنواع كما مر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وذكر هنا قال: لا يخفى على من له ذوق وممارسة ومعرفة بمذاهب المبتدعة أن هذا لفظ لا معنى له. لا معنى له يعني لا معنى له صحيح، وإلا له معنى عند أهل البدع: الحمد لله المتوحد بجميع الجهات. ولذلك قال: إلا على قول أهل الحلول من الجهمية ومن تابعهم فله معنى، لكنه معنى باطل، فينظر إلى المعنى بهذا الاعتبار، فاللفظ حينئذ يكون باطلا لتضمنه لمعنى باطل. قال: ومن تابعهم فإنهم يقولون إن الله تعالى حال في جميع الجهات وفي كل مكان. ولذلك هذه العقيدة موجودة عند أرباب الفرق منتسبة إلى الإسلام، وكل من نفى السواء على العرش أو نفى العلو الذاتي لزمه هذا القول، قد قال به بهذا القول، هو أن الله تعالى في كل مكان بذاته. قال: ويجحدون ما تقرر في القرآن من علو الله على جميع خلقه وسوائه على عرشه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الرجل إنما تكلم بألسنته، فبين رحمه الله تعالى أن هذه الجملة إنما تأتي على وفق مذهب الجهمية بقولهم بالحلول. ثم عرج على مسألة مهمة وهي متعلقة بأن أكثر الفرق المنتسبة إلى الإسلام حصل عندهم خلل في مفهوم التوحيد. لتفهم أن التوحيد على نوعين: توحيد جاء على وفق ما أراده الله تعالى، وهو توحيد الأنبياء والمرسلين وليس له إلا معنى واحد، وتوحيد بأنواعه يكون مخالفا لما جاء به الأنبياء والمرسلون. قال: وقد غلط أكثر الفرق 73 في مسمى التوحيد، وكل فرقة لها توحيد تعتقد أنه هو الصواب، حتى الأشاعرة القائلين بأن معنى الإله الغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه، كذلك يزعمون أنهم وافقوا الأنبياء والمرسلين في تفسير معنى كلمة التوحيد، وهذا لا شك أنه باطل. ابن القيم رحمه الله تعالى عرج على أنواع التوحيد التي يتبناها كل فرقة وتدعي أنها على حق، ولا سيما ما يتعلق بالفرق الأربعة التي قدمها بقوله، قال رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: والتوحيد اسم لستة معاني. التوحيد اسم لستة معاني: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية الجبرية، وتوحيد الاتحادية. هذه أربعة: توحيد الفلاسفة لهم توحيد خاص، وتوحيد الجهمية هذا الثاني، وتوحيد القدرية الجبرية جمع بينهما. قال: وتوحيد الاتحادية هذه أربعة. ثم قال: فهذه الأربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها. جاءت الرسل بإبطالها، بل كل معنى باطل يدخل تحت مفهوم التوحيد فجاءت الرسل بإبطاله، سواء كان المعنى كليا أو كان معنى جزئيا. حينئذ مفهوم التوحيد عند الأنبياء والمرسلين قد بينه الله تعالى على وجه التمام، كلا وجزءا، كل فرد يدخل تحت مفهوم التوحيد فبينه الله تعالى على وجه الكمال. حينئذ إذا أدخل في مفهوم التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون ما ليس منه فقد دل الشرع على إبطاله. فليس المراد هنا أن الإبطال يكون لمن صرف التوحيد بمفهومه الكلي حينئذ نقول هذا باطل، لا، لو أدخل جزئية ليست من التوحيد قلنا ماذا؟ الشرع قد جاء به بإبطاله، لأن التوحيد على جهة الإجمال، لأن التوحيد على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل قد تكفل الله تعالى ببيانه كما ذكرنا ذلك مرارا. وهذه من الأصول المحكمات في هذا الباب، أن تعرف أن التوحيد له لفظ شرعي وأن معناه جملة وتفصيلا قد تكفل الله تعالى ببيانه، وأنه مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأربعة الأنواع، أربعة أنواع من التوحيد جاءت الرسل بإبطالها، ودل على بطلانها العقل والنقل، يعني اجتمع مع النقل كذلك دلالة العقل، ونحن لا نحتاج ابتداء إلى دلالة العقل، بل متى ما دل النقل يعني الشرع الوحي، متى ما دل على بطلان شيء حينئذ حكمنا به ببطلانه، سواء وافق العقل ذلك أو لم يوافق. لكن لا شك أن ما استند العقل إلى بيان صحة النقل هذا أقوى في الدلال، لا سيما فيما يتعلق بالمجادلة والمناظرة مع أهل بدع، لأنهم يعتمدون العقول وهي مقدمة على كل نقل، فإذا كان نقل أو لم يكن نقل حينئذ جعلوا ثم معارضة بين العقل والنقل، وقالوا القاعدة ماذا؟ إذا تعارض العقل والنقل حينئذ ما الذي يقدم؟ العقل مقدم مطلقا، فإذا لم يتعارض ولم يأتي نقل حينئذ العقل مطلقا، فالعقل هو الذي يكون مناطا للتشريع عندهم في مسائل العقيدة سواء جاء به نقل أو لا. فقول ابن القيم رحمه الله تعالى دل على بطلانها العقل والنقل، والأصل هو ماذا؟ هو النقل، هو الوحي، لأن هذا يتعلق بالتوحيد. عرفنا أن التوحيد هذا مرده إلى صفة الباري جل وعلا، الواحد الأحد يعني المتوحد، أو أنه الواحد المنفرد في ذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، أي أحد في ذاته وأحد في ربوبيته وأحد في أسمائه وصفاته وأحد في ألوهيته، فنجمع بين المعاني كلها، أنواع التوحيد كلها. ثم شرع يبين لتعرف حقيقة التوحيد عند هؤلاء إطلالة سريعة مع كلام القيم رحمه الله تعالى، تبين حقيقة هذه الأنواع التي سموها ماذا؟ بالتوحيد، وتعرف حينئذ أنها لا من قريب ولا من بعيد تمت إلى الإسلام، لا أقول إلى السنة فيكون من أهل السنة أو لا تمت للإسلام بصلة. قال رحمه الله تعالى: فأما توحيد الفلاسفة، توحيد الفلاسفة، الفلاسفة إذا قالوا التوحيد ما المراد به عندهم؟ فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، إنكار ماهية الرب، يعني الرب عندهم ماذا؟ لا وجود له، لأن هذا معنى مذهبه. قد بينا مرارا أن ثم فرقا بين مضمون المذهب وبين لازم المذهب، لازم المذهب هذا خارج عنه لكنه يلزمه يكون مساويا له أو يكون أعم أو أخص، وأما مضمون المذهب فهو حقيقة المذهب. حينئذ إذا أثبتوا أن هذا الكون له رب، ثم هذا الرب لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يوصف بأي صفة مطلقا، هذا هو العدم، حينئذ هل أثبتوا ربا؟ الجواب لا، فكان مضمون مذهبهم ما هو؟ إنكار الرب جل وعلا، إنكار ماهية يعني حقيقة الرب. قال: فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، يثبتون مطلق الوجود، موجود، وإن كان الوجود هذا قدر زائد على مجرد الذات، ولذلك ألزمهم لتيمية رحمه الله تعالى وغيرهم أنهم إذا نفوا الصفات لكونها قدرا زائدا على الذات قال الوجود قدر زائد على الذات، ولكنهم فروا إلى ماذا؟ إلى أن الذات هي عين الوجود، فالوجود هو عين الذات. قال رحمه الله تعالى: فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده، وإنكار صفات كماله، وأنه لا سمع له ولا بصرة ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين، وليس فيه معينان يتميز أحدهما عن الآخر البتة، يعني ليس فيه ذات وصفة، ليس فيه ذات وصفة، ذات متميزة؟ نعم متميزة، ومعينة؟ نعم معينة، هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. حينئذ إذا اتصفت هذه الذات بصفات كصفة العلم، حينئذ هل العلم متميز عن الذات؟ جواب نعم، متميز عن الذات، الذات لها مسمى والعلم له مسمى، حينئذ نقول العلم كالقدرة كالحياة كل منهما ماذا؟ مباين للآخر. ولذلك من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الرب جل وعلا، أعلام الرب جل وعلا باعتبار الألفاظ هي مترادفة باعتبار ما دلت عليه من صفات فهي متباينة. هل أعلام الرب جل وعلا الخالق الرازق المحيي المميت أسماء، هل هي مترادفة أو متباينة؟ ثم نزاع. والحق أن يقال ماذا؟ أنها باعتبار دلالته على الذات يعني باعتبار العالمية فهي مترادفة، لأن تصدق على ذات واحدة مسمى واحد، فمسمى العليم هو بعينه مسمى الحكيم، صحيح؟ مسمى واحد الله عز وجل، حينئذ مسمى العليم هو بعينه مسمى الحكيم، وهكذا سائر الأسماء تصدق على مسمى واحد. لكن العليم يدل على صفة العلم، والحكيم يدل على صفة الحكمة. هل العلم والحكمة بمعنى واحد مترادفان؟ الجواب لا. إذن باعتبار ما دلت عليه من صفات هي متباينة، وباعتبار المسمى ومصدق الأعلام فهي مترادفة، فهي مترادفة. عند هؤلاء الذين لا يرون أن ثم شيء زائد على مجرد الذات كالجهمية وغيرهم، ذهبوا إلى أنه لو أضيف على الذات شيء متميز معين وقعنا في الشرك. لماذا؟ لأنك ستقول ماذا؟ الذات هذه واحد، إذا أضفت إليها صفة العلم صار ماذا؟ إلهين. إذا أضفت إليها صفة القدرة صارت ثلاثة آلهة. إذن قالوا هذا التعدد في الصفات التي زيدت على الذات يلزم منه تعدد الآلهة، حينئذ لابد من نفي الصفات. هذا الذي سدل به على نفي الصفات. قال رحمه الله تعالى وليس فيه معينان يتميز أحدهما عن الآخر البتة. ولذلك مر معنى أن الصفات عند أهل السنة والجماعة عند البيان والتعليم، عند البيان والتعليم نقول ماذا؟ هي قدر زائد على الذات. انتبه لهذه، يعني هذه المسألة محتملة لمعنيين، لكن عند تقرير الحق نقول ليس العلم هو عين الذات. وإذا قيل الله عز وجل من أسمائه السميع فهو ذو سمع، يعني ذاته متصفة بصفة السمع، كذلك ذو بصر فهو البصير فهو ذاته متصفة بصفة البصر. حينئذ يرد السؤال هل البصر والسمع والعلم قدر زائد على أصل الذات؟ الجواب عند أهل السنة والجماعة نعم، لكن ليس المراد أنه يمكن أن ينفك الذات عن العلم وعن البصر، هذا لا وجود لهم لا في الذهن ولا إن وجد فهو في الذهن باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الكلي، لكن في الخارج لا وجود لهم. حينئذ لا يتصور انفكاك ذات الرب جل وعلا عن صفة العلم، ولذلك قلنا هي صفة ماذا؟ صفات قلنا صفات نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عنها الذات بحال من الأحوال، وأما الصفات الفعلية فتنفك باعتبار الأحد لا باعتبار الجنس، لا باعتبار الجنس. إذن إذا أثبتنا ذاتا عند أهل السنة والجماعة وأثبتنا الصفة ففي مقام التعليم والبيان نقول ليست الذات هي عين الصفة، وليست الصفة هي عين الذات، بل نثبت ذاتا وقدرا زائد على الذات وهو السمع. لأن من أهل البدع من يرى ماذا؟ أن الله تعالى يسمع بذاته فيثبت صفة السمع لكنه ماذا؟ يخلي الذات عن صفة زائدة عن الذات. حينئذ يسمع بذاته يسمع بصفة زائدة على الذات، فرق بين اللفظين أو لا؟ عندما تقول يسمع بذاته هل أثبت صفة السمع؟ الجواب لا، لأنك رددت جميع الصفات إلى الذات فلم تثبت إلا ذاتا مجردة عن جميع الصفات. لكن إذا قلت يسمع بصفة هي سمع وهي زائدة على أصل الذات، حينئذ أثبت ماذا؟ ذاتا، وأثبت صفة زائدة على الذات. هذا في باب المقام، مقام التعليم والبيان. أما انفكاك ذات عن السمع هذا لا وجود له، وليس مراد سلف بهذا. ابن تيمية ذكر هذه المسألة وتوسع فيها. قال رحمه الله تعالى وليس فيه معينان يتميز أحدهما عن الآخر البتة. قالوا يعني ماذا نفوا؟ لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا، وتعالى الله تعالى أن يكون جسما مؤلفا، جسم مؤلف من ماذا؟ من ذات وصفة سمع وبصر إلى آخره. قالوا هذا لا يكون إلا من شأن المخلوق، المخلوق هو الذي ماذا؟ هو الذي يتألف ويتركب، وإذا كان كذلك حينئذ صار مخلوقا. إذا وضعوا قواعد عقلية واصطلاحات ثم أرادوا أن يفسروا بها ماذا؟ النقل الذي هو الوحي. حينئذ جعلوا أن كل صفة تثبت للرب جل وعلا يلزم من ذلك إثبات التجسيم والتأليف، حينئذ يكون جسما مركبا مؤلفا، وهذا لا يكون إلا من خصائص المخلوقين. فتعالى الله تعالى أن يتصف بصفات المخلوقين، فنزه الرب جل وعلا عن التأليف والتركيب والتجسيم، فنفوا ماذا؟ جميع الصفات. عرفتم كيف؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: المشركون كذلك أرادوا أن ينزهوا الله تعالى لكنه ليس على الوجه الشرعي. كذلك هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله تعالى لكن ليس على الوجه الشرعي. قال رحمه الله تعالى: لأنه، قالوا لأنه لو كان كذلك لكان مركبا وكان جسما مؤلفا ولم يكن واحدا من كل وجه، لم يكن واحدا من كل وجه، فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى. هذا مختلف فيه. الجوهر الفرد أرادوا به ماذا؟ كل شيء محسوس، تقسمه حينئذ قسم إلى قسمين، وتقسم أحد الجزئين وقسم إلى قسمين، وتقسم وتقسم حتى يبقى شيء لا يقبل القسمة. هذا الذي لا يقبل القسمة هو ماذا؟ هو الجوهر الفرد، هذا لا يرى بالعين، لا يرى بالعين. قالوا الله تعالى كذلك، لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي لا يقبل الانقسام معناه أنه واحد في ذاته، وكذلك الله تعالى. ولذلك بعضهم يصرح بأن الله تعالى جوهر فرد، بمعنى أنه لا يزاد على مجرد الذات شيء فلا يقبل القسمة. كما أن هذا إذا أردت أن تقسمه على اثنين أو على جزئين أو إلى جزئين لا يقبل القسمة، كذلك الله تعالى. لأنك لو أثبتت ذاتا وأضفت إليها صفة العلم حينئذ لازم منه ماذا؟ التركيب والتعدد، وهذا باطل. قال: فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرى، لا يحس ولا يرى. وكذلك لو أردت أن تقسم حجر أو شيء من هذا القبيل إلى اثنين اثنين اثنين حينئذ ما تصل إلى شيء، قد لا تشعر به، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى آلات متطورة. قال: ولا يتميز منه جانب عن جانب، بل الجوهر الفرد يمكن وجوده. هذا على خلاف، وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده، يستحيل وجوده، لأنه لا يتصور وجود خالق إلا وهو متصف بصفات الكمال. فإذا كان يعطي الرب جل وعلا المخلوق صفات الكمال فمعطي الكمال من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: فلما اصطلحوا على هذا المعنى، إذن يلزم من مذهبهم أو مضمون، على التعبير الدقيق، مضمون مذهبهم إنكار وجود الرب جل وعلا، لأنه لا يكون إلا مثل الجوهر الفرد، حينئذ لا وجود له، لا وجود له. قال: فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد، في التوحيد يعني عرفوه بهذا المعنى وسمعوا قوله، إذن أولا اصطلحوا ثم سمعوا ماذا؟ قرآنا. سمعوا قوله: وإلهكم إله واحد، وقوله: وما من إله إلا الله، نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى المصطلح أو على هذا المعنى الاصطلاحي. حينئذ جعلوا مصطلحا لحقيقة التوحيد ثم جاءوا إلى القرآن، فماذا صنعوا؟ كل لفظ يدل على التوحيد فسره به بهذا المعنى. إذن أيهما يكون سابقا على الآخر؟ العقل صار حاكما على النقل، على النقل. حينئذ لا يفهم التوحيد بإثبات ما جاء بالكتاب والسنة كذلك، وإنما أثبتوا التوحيد وفسروا التوحيد بماذا؟ بعقولهم وما اصطلحوا عليه، ثم بعد ذلك أرادوا أن ينزلوا هذه الاصطلاحات على القرآن، فصار العقل حاكما على النقل وليس النقل حاكما على العقل. قال: نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي، وقالوا: لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة وقدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدا. يعني الله تعالى قال ماذا؟ وإلهكم إله واحد، إذن شيء واحد. إذا أثبت العلم صار ماذا؟ صار اثنين. وإذا أثبت، انظر العقول هكذا، إذا أثبت العلم صاروا اثنين، وإذا أثبت صفة القدرة صاروا ثلاثة، وإذا أثبت مئة صفة صاروا كم؟ مئة. إذن كم إله؟ مئة على هذا. قالوا: هذا باطل، إذن يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التعدد، يلزم منه تعدد. وهذا حجة فقط، إلا أرادوا أن ينفوا أصلا وجود الرب جل وعلا. قال: لم يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا، فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء. أعظم التعطيل هو ماذا؟ نفي وجود الرب جل وعلا بأحسن الأسماء، وهو التوحيد. فسر التوحيد بإنكار وجود الرب جل وعلا وهو التوحيد. وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب بأقبح الأسماء. سمونه شركا، ويسمونه ماذا؟ كذلك التأليف والجسم والتركيب. بأقبح الأسماء وهو التركيب والتأليف، بل من أثبت الصفات عنده ماذا؟ هذا مشرك، شركا أكبر، مخرج من الملة. عكسوا الأسماء، جعلوا التوحيد شركا والشرك توحيدا، فما هم فيه هو الكفر بعينه، هو الكفر بعينه، كفر أكبر أو الشرك الأكبر، ومع ذلك سماه ماذا؟ سماه توحيدا. قال أبو الحقائق: وأتوا إلى من أثبت صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به، سموا هذا ماذا؟ شركا وكفرا. قال أبو الحقائق: قال وهو التركيب والتأليف، تولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعنى الباطل جحد حقائق أسماء الرب وصفاته، بل وجحد ماهيته وذاته وتكذيب رسله. هل بقي بعد هذا الكفر؟ ليس بعده من كفرين. قال: جحد حقائق أسماء الرب وصفاته لا تدل على معاني، بل وجحد ماهيته وذاته وتكذيب رسله، ونشأ من نشأ على صلاحه مع إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي، يعني لم يستفد معنى التوحيد من الوحي، وإنما استفاده من ماذا؟ من العقل. هذا دين الفلاسفة، إنما بنوه على هذا الاصطلاح. قال: فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوه عليه فجعلوه أصلا لدينهم، فلما رأى أن ما جاءت به الرسل يعارضه حصل ماذا؟ وينتسب الإسلام، وفسر التوحيد بهذا الاصطلاح الباطن الذي هو الكفر بعينه، ونزلوا الآيات والأحاديث على هذا المعنى. فإذا جاء التعارض حينئذ قالوا ماذا؟ قال: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. إذا حصل تعارض بين العقل والنقل قدم ماذا؟ العقل، فجعلوا العقل مشرعا، بمعنى أن العقائد تؤخذ من ماذا؟ من مادة العقل وما دل عليه العقل، وهذا هو الكفر بعينه. التوحيد الثاني توحيد الجهمية، توحيد الجهمية، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله، مشتق يعني مأخوذ من توحيد الفلاسفة، إذن هو بعض لتوحيد الفلاسفة، لأن ثم قدرا مشتركا. توحيد الفلاسفة مبني على ماذا؟ على إنكار جميع الصفات، لأنه يلزم منها ماذا؟ التعدد، ويلزم منها الترسيم، ويلزم منها التأليف، إذن هذا باطل. كذلك الجهمية ساروا على هذا المعنى، وهو مشتق من توحيد الفلاسفة، وهو نفي صفات الرب كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه، ونفي وجهه ويديه. وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته، حينئذ لا يثبت لله تعالى أدنى ما يطلق عليه أنه صفة للرب جل وعلا. فالجهمية أخذوا من الفلاسفة. التوحيد الثالث توحيد القدرية الجبرية، هكذا القدرية الجبرية في الأصل الذي هو الصواعق، وهذا الكلام موجود في الجزء الثالث صفحة 929. قال: توحيد القدرية الجبرية، إن كان المشهور القدرية هم نفاة القدر، هم نفاة القدر، غلوا في النفي، غلوا في النفي، والجبرية غلوا في ماذا؟ في الإثبات، فهما متقابلان هذا الأصل، لكنه جمع بينهما. وإن كان في المختصر الصواعق القدرية والجبرية بالواوي، حينئذ جمع بين الأمرين. قال: وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم، يعني للعباد، للعباد، وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم، بل هي نفس فعل الله تعالى، يعني لم يجعل العبد ماذا؟ لا مشيئة ولا قدرة. طيب الذي يفعل العبد ما هو؟ قال: هو فعل الله تعالى، فهو مجبور، هذا الذي يعتمد هؤلاء. قال: بل هي نفس فعل الله تعالى، فهو الفاعل لها دونهم، فاعل لها يعني الأفعال، دونهم أي دون العبادة، فنسبتها إليهم وأنهم فعلوها مناف للتوحيد عندهم. الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود، وأن الوجود عندهم واحد ليس عندهم وجودان، قديم وحديث كما مر معنا، وخالق ومخلوق، وواجب وممكن، بل الوجود عندهم واحد بالعين، والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق المنزه، هو عينه، يعني ما الوجود الذي هو ماذا؟ السماوات والأرض ما فيه، السماوات ما في الأرض، هو بعينه الله تعالى، يعني ليس غيره، هذا ماذا؟ وحدة. وأما الحلول فثم فرق بين الحال والمحلول فيه، إذا حل الله تعالى في الكون حينئذ صار ماذا؟ صار الكون كالإناء، وصار الله تعالى كالماء، فرق بين النوعين. قال: والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. قال: فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيدا، واعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليه، يعني لو لم يسموا هذه المعاني توحيدا لا فضح أمره، وإنما لابد أن يتسموا بماذا؟ باسم يقبله أهل الإسلام، صح أو لا؟ لابد أن يتزين، لابد أن يقول هذا توحيد، فيدخل فيه ماذا؟ معنى باطلا أو يقلب الحقائق، لكن يبقى الاسم كما هو، لأن الناس إذا أتوا به هذه الأسماء قبلوها، كما هو الشائع عند الأشاعرة سموا التحريف ماذا؟ تأويلا، لأن التأويل هذا مقبول في الجملة، وإذا كان كذلك لو قالوا تحريف ما قبل قوله ورد عليه، لكن سموا ذلك ماذا؟ سموه تأويلا. قالوا واعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم، وقالوا نحن الموحدون، وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله تركيبا وترسيما وتشبيها، وجعلوا هذه الألقاب لهم سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهله يعني أهل التوحيد، وقالوا أنتم مجسمة، أنتم مشبه، يعني يسمون أهل التوحيد بماذا؟ بما فروا منه هم باعتبار إثبات الصفات، قالوا إثبات الصفات ترسيم، فإذا أثبتنا الصفات قالوا أنتم ماذا؟ مجسمة، قالوا إثبات الصفات هذا تشبيه، فإذا أثبتنا نحن أهل السنة والجماعة الصفات قالوا ماذا؟ أنتم مشبهة، وهكذا. قال وجعلوا هذه الألقاب لهم سهاما وسلاحا يقاتلون بها أهلهم، فتترسوا بما عند أهل الحق من الأسماء الصحيحة وقابلوهم بالأسماء الباطلة. وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أي توحيد؟ أنواع الأربعة جواب لها، إنما أراد به التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال فهذا توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم المتضمن لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد، ولإثبات الأفعال التي يستحق بها أن يكون منعما محسنا، ولإثبات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب والرضا والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه. وعند الجهمية والمعطلة والفلاسفة لا حمد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك، والله يعلم أن لا نجازف في نسبة ذلك إليهم. هم صرحوا بذلك، يعني ليس هذه مبالغة من ابن القيم رحمه الله تعالى في نسبة ذلك الإلحاد إلى هذه الفرق، بل هو حقيقة قولهم: فأي حمد لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يتكلم ولا يفعل، ولا هو في العالم ولا خارج، ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه. هذا لازم لهم ماذا؟ أنه عدم. ولذلك عبر في توحيد الفلاسفة أنه ماذا؟ إنكار ذات الرب جل وعلا، لأن الذي لا يكون داخل العالم ولا خارج أين يكون؟ هذا عدم. والذي لا يكون فوق ولا تحت أين يكون؟ هذا عدم. قال ولا خارج عنه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره، وأي نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة، وأي مالك لمن لا وصف له ولا فعل. فانظر إلى توحيد الرسل وتوحيد من خالفهم، ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا. ولذلك يعبر بعض الشاعرة وبعض الجهمية عن كتب التوحيد المؤلفة المصنفة في أهل السنة والجماعة ها كتاب الشرك، كما عبر بعض من كتاب التوحيد ابن خزيمة هذا كتاب الشرك. قال ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركا وتجسيما وتشبيها، مع أنه غاية الكمال، وسموا تعطيلهم وإلحادهم ونفيهم توحيدا وهو غاية النقص، ونسبوا أتباع الرسل إلى تنقيص الرب وقد سلبوه كل كمال، وزعموا أنهم أثبتوا له الكمال قد نزهوه عنهم. فهذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة، هذا توحيد الملاحدة والجهمية والمعطلة. أما توحيد الرسل فهو إثبات صفات الكمال له، وإثبات كونه فاعلا بمشيئته وقدرته واختياره، وأن له فعلا حقيقة، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد ويخاف ويرجى ويتوكل عليه، فهو المستحق لغاية الحب بغاية الذل، وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع ولا واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم إليه وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم، وبينه وبينهم واسطة في تبليغ أمره ونهيه وأخباره، يعني ما يتعلق بالأنبياء والرسل، هل هم واسطة بين الخلق والخالق؟ هذا الجواب فيه تفصيل، إن كان المراد أنهم واسطة في التعبد ورفع الحوائج لله تعالى فهذا هو الشرك بعينه وهي الشفاعة الشركية، وأما إن كان المراد أنهم واسطة في تبليغ ما أراده الله عز وجل من أمر ونهي وخبر فهذا واجب إثباته، بل منكر ذلك يعتبر كافرا، ومثبت الواسطة الأولى يعتبر مشركا، فهما واسطتان من أثبت الوساطة بمعنى أنه يعتبر مقربا إلى الله تعالى فيصرف إليه أنواعا من العبادات، وهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر للإجماع. وإذا نفى الوساطة بمعنى أنه لا يبلغ أمر الله تعالى ولا نهيه ولا أخباره، هذا كذلك يعتبر كفرا أكبر، يعني النفي والإثبات هو التوحيد. قال: فلا يعرفون ما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه، ولا حقائق أسمائه وتفصيل ما يجب له ويمتنع عليه ويوصف به إلا من جهة هذه الواسطة. فجاء هؤلاء الملاحدة فعكسوا الأمر وقلبوا الحقائق، فنفوا كون الرسل وسائط في ذلك، وقالوا يكفي توسط العقل، ونفوا حقائق أسمائه وصفاته، وقالوا هذا التوحيد، ويقولون نحن ننزه الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض والحدود والجهات، هذا يستلزم ماذا؟ نفي جميع الصفات، وكذلك حلول الحوادث. فيسمع الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيهما عند الإطلاق والنقائص والحاجة، فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه، ويكشف الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما يستحق من كماله لآخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه أنواع للتوحيد تجدها مبثوثة في كتب التفسير وفي كتب الحديث، وكذلك ما يتعلق بالكتب المصنفة في العقائد على جهة الخصوص، فالجهمية لا زالوا موجودين إلى يومنا هذا، والأشاعرة كذلك هم أخذوا من الجهمية الكثير والكثير. وذكر في المدارج مفصلا لهذه الأنواع زائدا عليها الفروع التي تنبني على هذه الأصول، على هذه الأصول السابقة. قال رحمه الله تعالى: وقد تقسمت الطوائف التوحيد، وسمى كل طائفة باطلهم توحيدا، فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي فلاسفة عندهم التوحيد إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، يعني ذات مجرد عن كل شيء، وهو ما يكون مقابلا للجوهر الفرد كما مر، بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات، ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعت، بل صفاته كلها سلوب وإضافات. فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. ثم قال: وفروع هذا التوحيد، فروع هذا يعني الذي ينبني على هذا النوع من أنواع التوحيد، إنكار ذات الرب جل وعلا، إنكار ذات الرب جل وعلا، يعني مضمون المذهب وحقيقة التوحيد إنكار وجود الرب جل وعلا، يعني هذا الكون لا خالق له، هذا الكون لا خالق له، والقول بقدم الأفلاك قديما، وأن الله لا يبعث من في القبور، وأن النبوة مكتسبة مع أنه إذا تعبد الله تعالى وصل إلى درجة يكون نبيا، وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة، وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب، ولا يعلم شيئا من الموجودات المعينة البتة، وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها، وأنه لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار، فهذا توحيد هؤلاء. هل بعده كفر؟ جواب لا. وأما الاتحادية الثاني فالتوحيد عندهم أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه كما مر، وأنه سبحانه هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء، علامة على كل شيء. حينئذ إذا قيل علامة صار ماذا؟ إذا قيل علامة على كل شيء صار العلامة غير المعلم، صار مغايرا لهم. قال: وله فيه آية تدل على أنه عينه، وهذا عند محققيه من خطأ التعبير، بل هو نفس الآية، لأن أهل الاتحاد عندهم ماذا؟ الوجود عين الموجود فليس غيره، فكيف يكون آية عليه وهو عينه؟ صار هذا من التعبير في الخطأ، لا يقال بأن الله تعالى علامة على الوجود أو أن الوجود علامة على الله تعالى. لماذا؟ لأنه عينه، ولا يكون الشيء علامة على الشيء إلا إذا كان ماذا؟ مغايرا له، وإذا كان الله تعالى متحدا به بالعالم صار هو عينه. ولذلك قال: وهذا عند محققيه من خطأ التعبير، بل هو نفس الآية ونفس الدليل ونفس المستدل ونفس المستدل عليه، فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود، فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح وعين الذابح وعين المذبوح، فالذابح والمذبوح هو الله عز وجل، هكذا عندهم، الله حل في الذابح وحل كذلك في المذبوح، وعين الآكل وعين المأكول، وهذا عندهم هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية ورامت إفادته الهداية النبوية كما قاله محققه معارفه ابن سبعين، وهذا كذلك موجود إلى يومنا هذا، توحيد بهذا المعنى موجود. ومن فروع هذا التوحيد، هذا أصول، ما الذي ينبني عليه؟ أولا أن فرعون وقومه مؤمنون كامل الإيمان، إذا فرعون مؤمن وإبليس مؤمن ماذا بقي؟ لا وجود للكافر، لا وجود للكافر. قال عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه كذلك أن عباد الأصنام على الحق والصواب، لماذا؟ لأن العابد والمعبود هو الله تعالى، أشرك بالله ما أشرك، إذا ما عبد إلا الله تعالى، فإذا حل الله تعالى في اللات وكذلك حل في العابد، حينئذ ماذا؟ صار العابد هو عين المعبود، إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن شركا ولا لم يقع شرك ولا شيء البتة. أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم ما عبدوا وأنهم إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره. ومن فروعه أن الحق ألا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل في عين واحدة، بل هو العين الواحدة، وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا هذا حرام وهذا حلال، يعني الذي فرق بين الخمر والماء قال هذا حلال وهذا حرام، ما وصل إلى حقيقة التوحيد عنده، دخل ما عرف التوحيد الذي هو توحيد عنده. قال نعم هو حرام عليكم لأنكم في حجاب عن حقيقة هذا التوحيد. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس وبعدوا عليهم المقصود والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه. وأما الجهمية فالتوحيد عندهم إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه، وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له، فالتوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، المبالغة في إنكار التوحيد. وأما القدرية فالتوحيد عندهم هو إنكار قدر الله وعموم مشيئته للكائنات وقدرته عليها، ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية، فصار حقيقة التوحيد عندهم إنكار القدر وإنكار حقائق الأسماء الحسنى وصفات العلى. وربما سموا إنكار القدر والكفرة بقضاء الرب وقدره عدلا، وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد، هؤلاء من المعتزلة، هؤلاء المعتزلة. وأما الجبرية هذا الخامس، فالتوحيد عندهم هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة ولا محدثين لأفعالهم ولا قادرين عليه، وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا غاية تطلب بالفعل، وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب، بل ما تم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا على مثل بغير مرجح، يعني ما خلق السماوات والأرض ولا خلق إبليس ولا فرعون ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا آدم إلا هكذا، لمجرد ماذا؟ لمجرد المشيئة، لا ليترتب على هذا من الحكم، وهذه الحكم مباينة لما يترتب على الآخر، وإنما لمجرد أنه أراد أن يخلق فخلق، ليس من أجل ماذا؟ أن هذا يفعل حسنات وهذا يفعل سيئات إلى آخره. قال ولا حكمة ولا سبب البتة. قال وأما صاحب المنازل صوفية، يعني أراد النوع السادس لعله، وما يتعلق به التوحيد عند الصوفية، الصوفية كذلك لم يخرجوا بكثير من أنواع التوحيد عمن سبق. والتوحيد عندهم ثلاثة أقسام، توحيد العامة وهو قول لا إله إلا الله ما دلت عليه، والثاني توحيد الخاصة وهو كلمة الله، والثالث توحيد خاصة الخاصة وهو كلمة هو. هذه ثلاثة أنواع عند الصوفية، الخاصة الخاصة هذا الدرجة العليا لم يدركه حتى الأنبياء، وما يأتي بعده في المنزلة أدنى الخاصة وما يتعلق بكلمة الله، ولذلك يكررون هذه الكلمات على أنها هي التوحيد. وأما العامة ويدخل فيهم الأنبياء والمرسلون فهو ماذا؟ لا إله إلا الله ومعناها وشروطها وتحقيقها ونحو ذلك، هذا توحيد العامة. قال رحمه الله تعالى وأما صاحب المنازل ومن سلك سبيله فالتوحيد عندهم نوعان، أحدهم غير موجود ولا ممكن، وهو توحيد العبد ربه ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، فناء المطلق، يعني أن يخرج بنفسه إلى ملكوت، فعندهم كما قال قائلهم ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، هذا منسوب لي هرري، ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد، الواحد أراد به من؟ الله عز وجل، أراد به الرب جل وعلا، ما وحد الواحد من واحد أي لم يوحد أحد، ولا الأنبياء ولا الأنبياء ولا المرسلون ولا المرسلون ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد العامة، وهم ماذا؟ أرادوا التوحيد الحقيقي وتوحيد خاصة الخاصة. حينئذ من وصل إلى توحيد خاصة الخاصة حينئذ قد وحد الله تعالى على الوجه الحق، وأما ما دون ذلك فلن يكون موحدا. قال إذ كل من وحده جاحد، لم يصل إلى حقيقة التوحيد الذي أراده الله عز وجل. قال والثاني توحيد صحيح وهو توحيد الرب لنفسه، وكل من ينعته سواه فهو ملحد، فهذا توحيد الطوائف، ومن الناس إلا أولئك والله سبحانه أعلم. هكذا قال ابن القيم رحمه تعالى في المدارج. إذن هذه إطلالة تبين لك أن التوحيد له الصلاحات الخاصة، فكل فرقة حينئذ ماذا؟ تدعي أنها على حق، وتفسر التوحيد بالمعنى الذي أدركته بعقولها لا بالمنقول لا بالشرعي، ففسر حينئذ النصوص الوحيين بهذه المعاني، وجعلوا مسميات هذه المعاني ماذا؟ مسميات، فجعلوا هذه المعاني مسميات للتوحيد الذي جاء به الشرع، فبدلوا ماذا؟ حقيقة التوحيد الذي جاء به الشرع بمعاني باطلة، فجعلوا الاسم الحسن الذي هو التوحيد جعلوه ماذا؟ اسما لمسمى باطل، ثم جعلوا مسمى التوحيد الشرعي الذي هو المعنى الحق جعلوا له أسماء باطلة من الشرك والترسيم والتأليف والتركيب، وهذا إبدال لي للحقائق، إبدال للحقائق. يعني المعنى الكفري الاصطلاحي جعلوا له اسما شرعيا، وأتوا لي الاسم الشرعي التوحيد فأخلوه عن ماذا؟ عن المعنى الشرعي، هذا تبديل لي للشرعي. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ماذا؟ قال وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى، فقال قد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة، يعني جعلهم قسمين، أهل النظر والكلام المتكلمون فلاسفة والجهمية والاتحادية والحلولية، هؤلاء أهل النظر وكلام، ومن أهل الإرادة والعبادة الصوفية أهل السلوك ما وحد الواحد. قال وهذا يفيد حتى قلبوا حقيقتهم، هكذا في أصل الاقتضاء، حتى قلبوا حقيقته، يعني أثبتوا اللفظة لكن الحقيقة ليست هي ما جاء به الشرع، وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لا يعرف دينه، إلى آخر كلام رحمه تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى مبين الخطأ آخر وقع فيه هذا الرجل الغريب، فقال ثم إن هذا يعني الرجل الغريب قال في ورقته اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، إذ اشتقاقه من ألهه إذا عبده يوجب، إذ اشتقاقه من ألهه إذا عبده يوجب اتحاده معه في المعنى لعدم وجوده بدونه، إذ الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والمعنى. يعني ذكر ثلاثة أشياء، ذكر ثلاثة أشياء، والمصنف رحمه تعالى الآن في مقام رد، مقام رد قد عرفت في الجملة ما يتعلق بالتوحيد عند المخالفين، فذكر ثلاثة أشياء. أولا ما يتعلق بلفظ المعبود الإله، قال هنا ماذا؟ أن الإله هو المعبود، يعني بلا قيد كونه حقا أو باطلا، بلا قيد كونه حقا أو باطلا، لأن الإله يطلق على معان، يقال إله ويوصف بكونه حقا، ويطلق كذلك إله ويوصف بكونه باطلا، صحيح؟ إذن هذان وصفان وقيدان لللفظ، فالقيد الأول حق والقيد الثاني باطل، أعني الوصف اللفظ قيده بقوله حقا، إله حق القيد لفظ حق، وإله باطل القيد هنا لفظ باطل. حينئذ هل التوحيد الذي هو كلمة التوحيد لا إله، إذا قيل إله هل المراد به الإله بقيد الأحقية أو بقيد البطلان؟ هنا ذهب إلى ماذا؟ إلى كونه معبودا لا بقيد، لا حق ولا باطل، ومعلوم أن اللفظ إذا قيد بغير قيد لا بحق ولا باطل هذا لا وجود له في الخارج،

إذن تقسيم لما في الذهن أو لما في الخارج؟ لما في الخارج. فقسم الله تعالى الآلهة إلى نوعين: آلهة باطنة حكم عليها بكونها أنها الباطنة، وحصر جل وعلا عبادته وهي الحق في كونه المعبود وحده دون ما سواه. إذن القول بأن إله هذا كلي لا بقيد البطلان ولا الأحقية هذا قول باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى بين في كتابه ماذا؟ أن القسمة ثنائية، ذلك بأن الله هو الحق، والله عز وجل معين أو لا معين بأنه الحق وصفه بكونه حقا. ثم قال وأن ما يدعون، كل ما يدعون، ما هذه ماذا؟ موصول فتعم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فجزم الله تعالى هنا وحكم بكون هذه المعبودات ماذا؟ باطلة. في عدة مواضع من الكتاب والسنة يبين أن عبادته وحده جل وعلا هي الحق، وأنه هو الحق، وأن عبادة ما سواه هي الباطل، وأن كل معبود سواه فهو الباطل. إذن هذا تقسيم شرعي، وهو لشيء موجود في الخارج لا في الذهن فقط. قال رحمه الله تعالى في عدة مواضع من الكتاب والسنة: فالله تعالى الحق، وعبادته وحده هي الحق أزلا وأبدا. أزلا يعني في الماضي، وأبدا يعني ما عبد الله تعالى إلا بوصف واحد وهو الحق، سواء كان من آدم عليه السلام وذريته أو من قبله، صحيح أو لا؟ كانت الملائكة تعبد الله تعالى قبل خلق الجن والإنس، عبدته بالحق. ها نعم قطعا، ليس ثم إلا حق. إذن موصوفة في الخارج بماذا؟ بكونها حقا. قال رحمه الله تعالى: وما يدعى من دونه جل وعلا هو الباطل قبل وضع اللغات وبعدها، يعني قبل أن توجد كلمة إله الذي عبر عنه بقوله فقط بغير قيد الحقية والبطلان، قبل وجود كلمة إله، قبل أن يخلق آدم عليه السلام الذي علمه أسماء كل شيء، قبل ذلك ماذا؟ كانت العبادة توصف بكونه حقا، وهذا لا يمتني فيه مسلم أصلا. وأما مصادمته للعقل، إذن كونه مصادما للكتاب والسنة أن الله تعالى أخبر بأن الإله الحق هو جل وعلا، وأن ما سواه هو الباطل. وأما مصادمته للعقل فإن كل مألوه معبود، كل مألوه معبود، ولا بد أن يكون حقا أو باطلا. إذا جعلت معبود هذا خبر، حينئذ لا بد ماذا؟ الواو هنا هي الإشكال. قال فإن كل مألوه معبود إذا جعلته نعتا لابد أن تحذف الواو، لابد، لأن الواو إذا جاءت معناه ماذا؟ انتهت الجملة. إذا جاء المبتدأ حينئذ تبحث عن ماذا؟ عن الخبر. إذا جاء حرف عطف توقف، لا تبحث ما بعد الواو، انتهى أمر. لماذا؟ لأن الخبر لا يعطف على المبتدأ، لا يفصل بين المبتدأ والخبر بحرف عطف، كما أنه لا يوصل بين الفاعل وبين الفعل بحرف عطف. فإذا وجدت الواو كما هنا لو قيل فإن كل مألوه معبود ولا بد، أين الخبر؟ فلا بد أن نحذف الواو، لكن نقول ماذا؟ فإن كل مألوه معبود، كل مألوه فهو معبود، ولا بد أن يكون هذا المعبود حقا أو باطلا. يعني العقل يدل على ماذا؟ على أن الحصر في الإلهية في نوعين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون المعبود بحق، وإما أن يكون المعبود به بباطل. فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه، كما في حديث الاستفتاح الذي رواه البخاري وغيره: ولك الحمد أنت الحق. أخبر عن نفسه بماذا؟ أنه الحق، ومن أسمائه جل وعلا الحق، ووعدك حق. وإن كان المعبود غيره غير الله عز وجل فهو باطل بنص القرآن، والقرآن كله يدل على أن الله هو الحق، وأن ما يدعى من دونه فهو الباطل، فلم يتعارض حينئذ ماذا؟ العقل مع النقل. إذن استدل المصنف رحمه الله تعالى هنا ماذا؟ بدليل عقلي جاء به الشرع، فلا يظن أن الدليل العقلي لابد أن يكون منفكا عن الشرع، لا. الأدلة السمعية على نوعين: أدلة سمعية محضة، بمعنى أنها خبرية محضة لا مجال العقل فيها، وأدلة سمعية عقلية كالأمثال والتشبيه الذي يكون فيه في القرآن. وأما مخالفته للفطر فباتفاق الناس على ما دل عليه الكتاب والسنة والمعقول، حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهذا القول الذي قاله هذا أحد منهم، لكن كل طائفة تدعي أنها أسعد من غيرها بالدليل، كل أن يدعي ماذا؟ وصلا لليلة. على ما في أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل، يعني العقل والفطرة يدلان على ما دل عليه الكتاب والسنة أن القسمة ثنائية، إله حق وإله باطل. قال: وأما مخالفته للغة فلا ريب أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معانيها، واضع سيبين المصنف رحمه تعالى وضع الألفاظ بإزاء يعني مقابل معانيها، عندنا لفظ وعندنا ماذا؟ مدلول اللفظ زيد، هذا لفظ له معنى، وكذلك سماء لفظ له معنى، وأرض لفظ له معنى، إلى ما نحصر من الأسماء والأفعال والحروف، فكل لفظ وضع بإزاء معنى لابد أن يدل عليه. قال: فلا ريب أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معانيها، جمع معنى وهو ما يقصد من اللفظ، ما يقصد من اللفظ، فكل لفظ وضع لمدلوله، وهو كذلك كل لفظ وضع لمدلوله، بحيث إذا أطلق لفظ السماء انصرف إلى ماذا؟ إلى مدلوله، وإذا أطلق لفظ أرض انصرف إلى مدلوله، هذا الأصل الذي وضع له لأجل الدلالة عليه. والواضع وضع الألفاظ دالة على معانيها، باب التأكيد، فاللفظ دال والمعنى مدلوله. يعرف هذا كل من له أدنى مسكة من عقل، وكل ما ذكرناه لا نزاع فيه، ولا يعرف أن أحدا قال بخلاف ما ذكرناه. فإله حينئذ وضع للدلالة على معنى، ما هو المعنى؟ فإذا قيل لا بقيد الأحقية والبطلان، إذن لا معنى له في الخارج، لا معنى له في الخارج، ماذا؟ لأن هذا المعنى إنما هو موجود في الذهن فقط، لا وجود له في الخارج. فكل لفظ وضعه الواضع إنما وضعه بإزاء معنى، هذا المعنى يكون موجودا في الخارج له أفراد. وإذا قيل إله لا بقيد الأحقية والبطلان، حينئذ صار ماذا؟ لا وجود له في الخارج، هذا مخالف لأصل الوضع وقاعدة الوضع، لأن الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. الوضع وضعان، وضع خاص وضع عام، والمراد به هنا ماذا؟ وضع المفردات، وهو وضع خاص جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهو الذي عرفه بقوله أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معانيها، فكل لفظ يدل على معنى. إذن إله يدل على أي شيء؟ على معبود. لا بقيد أين هو؟ لا في زيد ولا في بكر ولا في عامر ولا في اللات ولا في غيره، لماذا؟ لأنه لا بقيد، فإذا كان كذلك صار باطلا. قال رحمه تعالى: وكل ما ذكرناه لا نزاع فيه، ولا يعرف أن أحدا قال بخلاف ما ذكرناه. وواضع اللغة قال بعض العلماء هو الله تعالى، وهذا يؤكد أن إله له معذا له معنى، لأن الواضع هو الله عز وجل، هذا هو الصحيح، أن الله تعالى هو واضع اللغة، يعني المفردات بتراكيبها وقواعدها بما يتفرع عنها من أصول وفروع، كل ذلك من جهة الوحي. وواضع اللغة قال بعض العلماء هو الله تعالى، فهي توقيف ووحي، لا اصطلاح وتواطؤ على الأشهر، قول الجمهور جماهير العلم على ذلك، قول تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. من الذي علم؟ الله عز وجل، وآدم ليس قبله بشر، فلذي صار ماذا؟ صار هو عالما به بهذه الأسماء، علم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن، نحو إنسان، دابة، أرض، سهل، بحر، جبل، حمار، وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها. إذن هذه الأسماء التي تعارف عليها الناس، وهي أعم من ماذا؟ أعم من الفعل والحرف، فالفعل اسم والحرف اسم بهذا الاعتبار. وعلم آدم الأسماء، قال بعضهم: أين الأفعال وأين الحروف؟ قلنا: لا، الاسم هنا المراد به ماذا؟ ما هو أعم، ما دل على مسماه، والاسم الذي هو خاص عند النحاة دل على مسماه، وكذلك الفعل والحرف. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم: وضعها غيره، غير الله تعالى، من بني آدم المتقدمين بإلهام منه تعالى، وجبلة أي خلقة جبلهم أي خلقهم عليها. والصواب هو الأول، أن الواضع هو الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للصلاح سمع. واللغات وإن تعددت فهي بإلهام من الله، تعددت يعني العربية وغيرها، فهي بإلهام من الله تعالى، وبها يعرف مراد المتكلم ومقصوده. أراد أن يبين لك بهذه المقدمة أن معنى إله هذا معلوم من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وكذلك اللغة، فادعاء أنه لا معنى له باعتبار الخارج هذا مخالف لهذه الأدلة كلها. إذا عرفت ذلك فيلزم على قول هذا الجاهل أن الملائكة قبل خلق آدم وذريته كانت عبادتهم لله تعالى غير مقيدة بحق أو باطل، صح أو لا؟ يلزم أو لا يلزم؟ يلزم، بمعنى أنه إذا قيل بأنه في الخارج لا تقيد مطلق العبادة، إذن عبادة الملائكة قبل خلق آدم لربهم جل وعلا هل هي حق أم لا؟ هي حق قطعا، فإذا كان كذلك فعلى قوله لا تقيد بحق ولا باطل، إذا ما نوعها صار مصادما للشرع، فإذا كان كذلك صار هذا القول باطلا. فيلزم على قول هذا الجاهل أن الملائكة قبل خلق آدم وذريته كانت عبادتهم لله تعالى غير مقيدة بحق ولا باطل، والحق الذي يدل على الكتاب والسنة أنها مقيدة بماذا؟ بحق. حينئذ إذا عبد الله تعالى فهو المعبود بحق وعبادته بحق، مقيدة أو لا؟ مقيدة. إذا عبد غير الله تعالى فالعبادة باطلة والمعبود ماذا؟ باطل، مقيد أو لا؟ مقيد. وعلى قول هذا الجاهل لا يقيد لا ذا ولا ذاك، يعني لا بحق ولا بباطل. قال وهذا اللازم باطل، فبطل الملزوم الذي هو قوله غير مقيد بحق ولا باطل. وكذلك عبادة آدم وذريته قبل حدوث الشرك لقوم نوح، عبد الله تعالى بحق، عبده بحق، والإله الذي عبده آدم عليه السلام حق، نعم حق، إذن هذه مقيدة. وكذلك عبادة آدم وذريته قبل حدوث الشرك في قوم نوح لا توصف عبادتهم لله بأنها حق أو باطل، وهذا اللازم باطل فبطل الملزوم. اللازم المراد به ماذا؟ ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، فبطل الملزوم الذي هو قوله، الذي هو قوله. وكذلك قوم نوح لما عبدوا آلهتهم ها عبدوه بحق أو باطل؟ عبدوه بباطل، إذن وجد الإله الحق وورد الإله الباطل. وقالوا لما دعاهم نوح عليه السلام لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فيلزم على قول هذا أن عبادتهم لتلك الأصنام ليست باطلة، لأن لا توصف لا بحق ولا بطلان، إذن ما نوع هذه العبادة؟ عبد الأصنام، ما نوع هذه العبادة بحق أو باطل؟ على قول أنها لا توصف لا بحق ولا فمن عبد الله تعالى فهو عابد له على وجهه، ومن عبد الأصنام كذلك عابد له على وجهه. قال رحمه الله تعالى فيلزم على قول هذا أن عبادتهم لتلك الأصنام ليست باطلة، وهذه اللوازم الباطلة تلزمهم، وببطلانها يبطل ملزومها الذي ذكرناه عنه. وأيضا ففي قول هذا مضاهاة لقول ابن عربي إمام أهل الوحدة وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشده، لأنه ما عبدوا إلا الله، فكل عبادة وردت في الخارج فهي عبادة حقا، فهي عبادة حقا، هذا أبطل الباطل. وعباد عجل السامري على هدى ولائمهم في اللوم ليس على رشده، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا تعجب، فكل صاحب بدعة لابد أن يجادل عن بدعته، لابد أن يجادل عن بدعته، لماذا؟ لأنه يعتقد أنه حق. قال والعلم نور يهبه الله لمن يشاء من عباده، وهو أي العلم معرفة الهدى بدليله، أعظم دليل ما يتعلق بماذا؟ دليل الكتاب والسنة. والناس ليسوا كلهم كذلك إلا أقل القليل الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها علما وعملا، ومن تدبر القرآن رأى العجبا فيما قصه الله تعالى عن الرسل مع أممهم قديما وحديثا، كما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، في آيات الله أي في دفع آيات الله تعالى بالتكذيب والإنكار، إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، أي تصرفهم في البلاد، يعني ذهابهم وإتيانهم للتجارات ونحوها مع كفر، فإن عاقبة أمرهم العذاب، وإن لم يكن في الدنيا سيكون في الآخرة. قال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهم الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، قال ابن عباس ليقتلوه ويهلكوه، وجادلوا بالباطل، هذا الشاهد، جادلوا بماذا؟ بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني ليضلوا أو ليبطلوا به الحق الذي جاءت به الرسل. قال تعالى فأخذتهم فكيف كان عقاب. فإذا كان الكلام في بيان معنى لا إله إلا الله فإن الله تعالى هو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه، يعني أمر بالتوحيد وبين حقيقة التوحيد، لم يجعله لأحد، لا لسني ولا لغيره، حتى أهل السنة والجماعة هم متبعون للوحي وليسوا ممن أتى بكلام من عند أنفسهم، إنما رجعوا إلى الوحي. قال: فهو الذي تولى بيانه في مواضع من كتابه وأجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا حكاية إجماع الرسل، أنهم ما أرسلوا إلا بكلمة التوحيد لا إله إلا أنا فاعبدون. بل القرآن كله في بيان معناها، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي إليها. من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله وإخلاص العبادة له تعالى، كما مر معنا كقول إمام الحنفاء، لعله وكقول إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام في هذه الآية، قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت، يعني الأوثان، أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، يعني رجعوا إلى عبادة الله تعالى. كل ذلك تأكيد على معنى كلمة التوحيد، وأن الله تعالى تولى بيانها. ولذلك قدم لك المصنف مقدمة سابقة في بيان معنى كلمة التوحيد، وهذا من باب الإعادة فقط. ثم قال: والطاغوت الشيطان وما زينه للمشركين، كما مر معنا، من عبادة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى، كأصنام قوم نوح وأصنام قوم إبراهيم واللات والعزى ومناة. هذه آلهة أو لا آلهة؟ باطلة، باطل، موجودة في الخارج، موجودة في الخارج، فكيف يقال إله لا بقيد البطلان والأحقية؟ قال: وما لا يحصى كثرة في العرب والعجم وغيرهم، وهي موجودة في الخارج معينة، وهي موجودة في الخارج معينة، يعني مشخصة معلومة الوجود، كأصنام قوم نوح وغيرها مما لا يحصى كثرة. وإذا قيل بأنه في الذهن، حينئذ ما نفت هذه الكلمة هذه الآلهة على كلام هذا الرجل. حينئذ إذا قيل إله المراد به معبود فقط بقطع النظر عن قيد، حينئذ هذه الكلمة ما نفت ولا أبطلت هذه الآلهة، بل هو تأييد لها. قال: فمن قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص وتعيين معين، وإذا قلنا الله تعالى معين، فقد برئ من كل معبود يعبد من دون الله ممن كان يعبده أهل الأرض. وهذه الكلمة دلت على البراءة من الشرك والكفر به تضمنا، ودلت عليه وعلى إخلاص العبادة لله تعالى مطابقة، دلالة تضمن المراد بها ماذا؟ دلالة اللفظ على جزء مسماه، على جزء مسماه. وعرفنا أن لا إله إلا الله بالمطابقة تدل على النفي والإثبات معا، صح أو لا؟ فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له يسمى ماذا؟ دلالة مطابقة. فإذا فسرت لا إله إلا الله بالبراءة وإخلاص العبادة دلت على اللفظ بماذا؟ بالمطابقة. وإذا فسرت لا إله إلا الله بإخلاص العبادة فقط فهو ماذا؟ فهو تضمن، أو بالبراءة من كل معبود فهو تضمن، فرق بين المعنيين. إذا فسر بالإثبات فقط أو بالنفي فقط فهو دلالة تضمن، وإذا فسر بالمعنيين النفي والإثبات معا فهو دلالة مطابقة. ولذلك قال: فقد وهذه الكلمة دلت على البراءة من الشرك والكفر به تضمنا، دلالة اللفظ الوضعي على جزء مسماه تسمى ماذا؟ تضمنا. ودلت عليه وعلى إخلاص العبادة لله تعالى مطابقة، من طابق النعل النعل، مطابقة نعل يكون مطابق للنعل أو لا؟ النعل اليمنى تكون مساوية لليسرى أو تكون بينهما فرق، تكون مطابقة. كذلك اللفظ طابق المعنى الذي وضع له فيه في لسان العرب. حينئذ لا إله إلا الله معناها ومدلولها مركب من نفي وإثبات، فإذا أطلق اللفظ وأريد به ماذا؟ المدلول بمعنييه الإثبات والنفي فهو مطابقة، وإذا أريد به أحد المعنيين فهو ماذا؟ فهو تضمن. كما نقول فيما يتعلق بأسماء الرب جل وعلا تدل على الذات والصفة مطابقة، العليم أي ذو علم مطابقة، إذا دل على الذات فقط أو العلم فقط فهو ماذا؟ فهو تضمن. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين تعالى أن الحكمة في خلق الجن والإنس أن يعبدوه وحده لا شريك له. ومن المعلوم أنه خلق الجن قبل الإنس، فيلزم على هذا القول الفاسد الذي أبداه وأظهره هذا الجاهل أن العبادة التي خلق تعالى لها الثقلين لا توصف بحق ولا باطل، صح أو لا؟ لا توصف بحق ولا باطل حين خلقهم لها، واللازم باطل فبطل الملزوم، يعني قوله اللازم الذي هو ماذا؟ ما ذكر هنا من الاعتراض، والملزوم هو معناه. قالوا: هذا الموضع الذي بينا بطلانه بالمعقول والمنقول هو ثاني موضع زلت فيه قدم هذا الذي يدعي أنه على شيء، والموضع الأول متوحد نعم بجميع الجهات، هذا الموضع الثاني وما يتعلق بمعنى إله، بمعنى إله فسره بماذا؟ بأنه كلي أو أنه مطلق لا وجود له في أو إن وجد في الخارج لا بقيد الحقيقة ولا البطلان، وهذا لا يوجد في الخارج أصلا، إنما يوجد في ماذا؟ في الذهن. قال: زلت فيه قدم هذا الذي يدعي أنه على شيء وليس معه شيء، يلتفت إليه بما يوجب إنكاره عليه. وقد قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك، يعني إنزال القرآن، لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. فلو رجع هذا وغيره إلى القرآن في بيان حقيقة التوحيد لوجد التوحيد الذي أمر الله تعالى به. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا اتبع ماذا؟ اتبع أهواء المتكلمين والفلاسفة ومن نحى نحوه. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا غيره أولياء تطيعون في معصية الله، قليلا ما تذكرون أي تتعظون. وعن زياد ابن حدين قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم. هذا إذا كان عالما، إذا كان عالما فسر ماذا؟ إله بمعنى ماذا؟ المعبود لا بقيد، حين نقول هذه زلة عالم. وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. فرضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر كأنه ينظر إلى ما وقع في هذه الأمة من جدال أهل الأهواء بالكتاب وكثرة الآراء المخالفة للحق التي بها كثر أهل الضلال وكثرت بها البدع وتفرقت الأمة واشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه كبير. وما أحسن ما قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. سنة الله تعالى، أهل الباطل في كل زمان أكثر من أهل الحق إلا ما كان في أوائل هذه الأمة. وقال بعضهم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهلاك هو الأصل، إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان الظلم، والأصل في الإنسان ماذا؟ الجهل. فإذا كان عادلا يسأل عن ماذا؟ عن عدله، كيف حصل هذا العدل وكيف علمه، وكذلك ما يتعلق به بالعلم. فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه ويرجع إلى تدبر كتاب الله سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه، وإلى ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة وأئمتها قبل حدوث الأهواء وتفرق الآراء، وليكن من الشيطان وجنده على حذر. شيطان وجنده، ومن جنده هؤلاء الجهمية والفلاسفة والاتحادية والحلولية، وما فسروا به كلمة التوحيد انحرفوا بها عن منهج القويم. قال: اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة، اللهم هذا الجهد عليك التكلان، أي الاتكال والاعتماد. هذا أول جزئية ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وبقي عليه مسألة الاشتقاق وسيأتي ذكره فيما يأتي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.